إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وقفنا في الدرس الماضي عند العلم الثالث من علوم البلاغة وهو علم البديع. قال الناظم رحمه الله تعالى: علم البديع وهو تحسين الكلام بعد رعاية الوضوح والمقام، ضربان لفظي كتجنيس ورد، وسجع نو قلب وتشريع ورد، والمعنوي وهو كالتسهيم والجمع والتفريق والتقسيم، والقول بالموجب والتجريد، والجد والطباق والتوكيد، والعكس والرجوع والإيهام، واللف والنشر والاستخدام، والسوق والتوجيه والتوفيق، والبحث والتعليل والتعليق. البديع في اللغة منشئ الشيء على غير مثال سابق، وهو صفة مشبهة من بدوى على وزن فاولة، ويأتي من بدعى على وزن فعلة على وزن فعيل أيضا، ويكون على وزن فعيل بمعنى فاعل كقدير بمعنى قادر، ويأتي كذلك فعيل بمعنى مفعل مبدع، وربما جاء بمعنى مفعل مبدع. ولذلك تقول: هذا شيء بديع، أي شيء مبدع فيه، هذا يراد به المفعول. والله جل وعلا بديع السماوات والأرض، أي مبدع، فهاتي لكليهما. أما في الاصطلاح فهو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام. البديع علم يعرف به وجوه تحسين الكلام. إذا وقفنا إلى هنا توهم أن المراد بالكلام الكلام عند النحاة، ولذلك نزيد في الحد: علم يعرف به وجوه تحسين الكلام المطابق لمقتضى الحال. ولذلك نص على ذلك الناظم فقال: علم البديع وهو تحسين الكلام بعد رعاية الوضوح والمقام. علم البديع يأتي لتحسين الكلام بعد علم المعاني والبيان. علم البديع ينقسم إلى قسمين: لفظي ومعنوي، أشار إليهما الناظم بقوله: ضربان، هذا خبر لمبتدأ محذوف وهو ضربان، لفظي هذا الأول، إلى أن قال: والمعنوي وهو كالتسهيم. إذن علم البديع نوعان: لفظي ومعنوي. لفظي ومعنوي، بدأ باللفظي وأخر المعنوي لأنه المهم، فبدأ باللفظي لأن الكلام فيه يسير قليل، ثم هو يتعلق باللفظ والذي يتعلق بالمعنى أولى. قال: ضربان لفظي كتجنيس ورد. ورد هذا من الرد، مصدر رد يرد ردا. أما قوله: وسجع نو قلب وتشريع ورد، ورد هذا فعل ماض، ورد يرد ورودا، فورد هذه الواو ليست من الفعل وإنما هي عاطفة كتجنيس وكرد. أما قوله: وسجع نو قلب وتشريع ورد، هذا ورد من الورود. البديع اللفظي يتعلق بتحسين الألفاظ، هو على اسمه، ويسمى بالمحسنات اللفظية، يسمى بالمحسنات اللفظية. إذن المحسنات البديعية تنقسم إلى لفظية ومعنوية. بدأ باللفظي، قال: لفظي كتجنيس ورد، وسجن وقلب وتشريع، هذه خمسة. إذن المحسنات اللفظية خمسة: الجناس والرد والسجع والقلب والتشريع. أما الجناس فهو تشابه اللفظين في النطق مع اختلافهما في المعنى، وهو قسمان. الجناس في نفسه قسمان: تام وغير تام. الجناس ينقسم إلى قسمين: تام وغير تام. فالتام ما اتفقت حروفه اتفاقا كاملا، التام ما اتفقت حروفه اتفاقا كاملا مع اختلاف المعنى في كليهما، هذا لازم، لابد أن يختلف المعنى، كما في قوله جل وعلا: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. فلفظ ساعة جاء مرتين مع اختلاف معناه، وهو جناس تام. لماذا؟ لأن الحروف اتفقت في اللفظين اتفاقا كاملا، ساعة وساعة. أما أل فزائدة، لا علاقة لنا بأل، هذه زائدة. أما غير التام فهو ما اختلف فيه اللفظان في الهيئة أو النوع أو العدد أو الترتيب. غير التام ما اختلف فيه اللفظان في الهيئة أو النوع أو العدد أو الترتيب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد والبخاري واللفظ لأحمد: ما أنزل الله جل وعلا داء إلا أنزل له دواء. فداء ودواء تشابها في المادة واختلفا في المعنى، مع النقصان في داء عن دواء، هذا يسمى جناسا غير تام. لماذا؟ لأنه حصل فيه اختلاف بين اللفظين، اختلف معناهما لكن نقصت الأولى عن الثانية. وأما الرد فهو رد العجز على الصدر، ويسمى التصدير، يسمى التصدير، وهو في النثر جعل أحد اللفظين المكررين في أول الفقرة والآخر في آخرها، ويكون بين لفظين بينهما اشتقاق. الرد هو في النثر جعل أحد اللفظين المكررين في أول الفقرة والآخر في آخرها، ويكون بين لفظين بينهما اشتقاق، كما في قوله تعالى: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. تخشى وقع في أول الفقرة، وفي آخر الفقرة أن تخشى، تخشاه. فتخشاه وتخشى بينهما اشتقاق لهما من نفس المادة، وهذا وقع في أول الفقرة وهذا وقع في آخر الفقرة، هذا يسمى الرد. ويقع بين لفظين بينهما شبه اشتقاق، كلفظي قال والقالين في قوله تعالى: قال إني لعملكم من القالين. وله في الشعر صور كثيرة، منها أن يكون بين لفظين أحدهما في صدر المصراع الأول أو بعده، والآخر في آخر البيت، كما في قول الشاعر: سريع إلى ابن العم يلطم وجهه، وليس إلى داع الندى بسريع. وقع سريع في صدر المصراع الأول، وبسريع الثاني وقع في آخر البيت. ونحو قول الصمة بن عبد الله القشيري: تمتع من شميم عرار نجد، فما بعد العشية من عرار. كذلك السجع هو من ضروب البديع اللفظي، وهو توافق الفاصلتين نثرا في الحرف الأخير. ما هي الفاصلة؟ الفاصلة هي الكلمة الأخيرة في الفقرة، الكلمة الأخيرة في الفقرة تسمى فاصلة. السجع هو توافق الفاصلتين نثرا في الحرف الأخير، وله ثلاثة أنواع. السجع له ثلاثة أنواع: مطرف ومتوازن ومرصع. مطرف ومتوازن ومرصع. فالمطرف ما اختلف فيه الفاصلتان في الوزن، نحو قوله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. والمتوازي ما كان الاتفاق فيه في أقل الألفاظ وزنا وتقفية، نحو قوله تعالى: فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة. فاتفقت كل من مرفوعة وموضوعة. وأما المرصع فهو ما اتفقت فيه ألفاظ الفقرتين أو أكثرها في الوزن والتقفية، نحو قوله تعالى: والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا، وقوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. إذا نظرت إلى هذا السجأ كما يقولون وجدت أن ثمة توافقا بين الفاصلتين: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، هذا توافق. فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة. ولذلك فرقوا بين الثلاثة، فما اختلفت فيه الفاصلتان في الوزن سمي مطرفا، وإذا كان الاتفاق في أقل الألفاظ سمي متوازيا. أما المرصع فهو ما اتفقت فيه ألفاظ الفقرتين أو أكثرها، والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. لكن لا يليق أبدا أن نسمي هذا بالسجع، هذا فيه سوء أدب مع الرب جل وعلا ومع كلامه. لا يجوز أن نقول أن في القرآن سجعا، هذا لا يليق أبدا، لأن هذه اللفظة مذمومة، هذه اللفظة من الألفاظ التي تأتي لمعنى سيء، كما يقال سجع الكهان. فلا يقال في كلام الرب جل وعلا سجع، وإنما نسميه التوافق أو التوافق بين الفواصل، لا إشكال، لكن لا نقول هذه اللفظة. وأما القلب فهو أن يقرأ اللفظ طردا وعكسا دون النظر إلى الشكل، كما قال القاضي الأرجاني، ويقال الأرجاني بسكون الراء. مودته تدوم لكل هول، وهل كل مودته تدوم. هذا البيت يمكن أن تقرأه بالعكس: مودته تدوم لكل هول، وهل كل مودته تدوم. تجد الحروف التي بدأ بها البيت هي التي انتهى بها البيت، على طريقة تستطيع أن تأتي بها بالبيت عكسا، وهذا يسمى عند بعضهم ما لا يستحيل بالانعكاس. القلب يسمى ما لا يستحيل بالانعكاس، لأنك لو أردت أن تقرأه بالعكس لاستطعت، لكن ليس له فائدة، بل كثير منه متكلف، يعني ينظم الشاعر البيت من أجل هذه العلة، فيأتي بألفاظ ليس لها معنى أو لها معنى ليس بجميل أو ليس بجيد من أجل أن يأتي بهذا القلب. وهذا والعجب أن بعضهم يقول هو موجود في القرآن، ليس له فائدة، ليس له فائدة. وأما التشريع أو التوشيح يسمى بهذا وذاك، فهو بناء البيت على قافيتين يصح المعنى والوزن إذا وقفت على واحدة منهما. التشريع أو التوشيح هو بناء البيت على قافيتين يصح المعنى والوزن إذا وقفت على واحدة منهما، وهذا يفعله بعض الشعراء، يفعله الحريري كما قال في مقاماته: يا خاطب الدنيا الدنية إنها شرك الردى وقرارة الأكدار، ويقال وقرارة الأقذار. هذا البيت من الكامل، هذا البيت من بحر الكامل، وتفعيلات الكامل متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل. يا خاطب الدنيا الدنية إنها شرك الردى وقرارة الأكدار، دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا بعدا لها من داري. هذه القصيدة يصح أن تقف في البيت الأول على شرك الردى، وفي البيت الثاني على أبكت غدا، فتقول يا خاطب الدنيا الدنية إنها شرك الردى، دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا، فيكون من مجزوء الكامل. هذا يسمى التشريع أو التوشيح. ومجزوء الكامل هو متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل، لكن حصل في التفعيلة الأولى زحاف يسمى بالإضمار، إذا سكن الثاني المتحرك هذا يسمى بالإضمار. ولذلك أنت تقول يا خاطب، هنا تقف التفعيل، يا الثاني ساكن، فتقول في تقطيعه متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل، لكن متفاعل تنقل إلى مستفعل. بعد ذلك شرع في البديع المعنوي، قال والمعنوي وهو كالتسهيم والجمع والتفريق والتقسيم والقول بالموجب والتجريد والجد والطباق والتوكيد والعكس والرجوع والإيهام واللف والنشر والاستخدام والسوق والتوجيه والتوفيق والبحث والتعليل والتعليق. هذا ما يسمى بالمحسنات المعنوية، وهو متعلق كما هو واضح من اسمه بتحسين المعاني. ذكر الناظم 20 قسما واكتفى بها، وكذلك ذكر في المحسنات اللفظية 5 أقسام، ويتزيد على ذلك، وكذلك تزيد في المحسنات المعنوية على ما ذكر، لكن نقف مع ما وقف حتى لا نطيل ونخرج عن المراد. بدأ بالتسهيم، والتسهيم أن يجعل المتكلم في أول البيت ما يدل على آخره، كما قال زهير سئمت تكاليف الحياة ومن يعيش 80 حولا لا أبا لك يسأمي أو لا أبا لك يسأمي، روي بالوجهين. فقوله سئمت تكاليف الحياة ومن يعيش 80 حولا لا أبا لك، السامع يعرف أنه سيأتي بيسأمي، لأنه جعل في أول البيت سئمت الذي يدل على يسأمي في آخر البيت، ويكون في فواصل الآي ما يدل على آخره. في القرآن يكون في فواصل الآي ما يدل على آخره، كما في قوله تعالى وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فإن قوله تعالى وما كان الله ليظلمهم أشار إلى أن الكلمة الأخيرة بعد لكن هي يظلمون، هذا يسمى بالتسهيم. والجمع أن يجمع بين أشياء متعددة في حكم واحد، كما في قوله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا، جمع بين المال والبنون ثم حكم عليهما بحكم واحد، كلاهما زينة الحياة الدنيا. أما التفريق فهو أن يفرق بين شيئين من نوع واحد، فهو عكس الجمع. وأما التقسيم فهو ذكر متعدد وإرجاع ما يناسب كل واحد من المتعددات، وقد اجتمعت الثلاثة الجمع والتفريق والتقسيم في قوله تعالى يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، قد جمع الله جل وعلا النفوس كلها في حكم واحد، لأن النفس نكرة في سياق النفي فتعم. يوم يأتي لا تكلم نفس، هذه نكرة في سياق النفي فتعم كل نفس. ثم قال بعدها فمنهم شقي وسعيد، ففرق بين الشقي والسعيد، أسأل الله أن نكون من السعداء. ثم قال تعالى فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، عطاء غير مجذوذ. فأعاد لكل واحد منهما ما يناسبه، وهذا يسمى بالتقسيم. وأما القول بالموجب فله حالتان، فإما أن تثبت صفة جعلها المتكلم لغيره، كما في قوله تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فقولهم ليخرجن الأعز منها الأذل هذا صحيح، هذا صحيح، فلسوف يخرجن الأعز منها الأذل. فهذه صفة أنت أثبتها وهي لمتكلم، أنت أثبتها لغيره، فتقول نعم صحيح سوف يخرج الأعز الأذل، لكن رسول الله هو الأعز والمنافقون هم الأذل، وقد أخرجوا منها. ويسميه بعض البلاغيين الأسلوب الحكيم، ومنه قول ابن الرومي الذي سبق وأن ذكرناه: وقالوا قد صفت منا قلوب، لقد صدقوا ولكن من ودادي. وقالوا قد سعينا كل سعي، لقد صدقوا ولكن في فسادي. وله حالة ثانية كما وقع بين الحجاج والغضبان، وهو أن تحمل لفظ المخاطب على خلاف مراده تنبيها له على أنه الأولى، كما قال الحجاج للغضبان: لأحملنك على الأدهم، يريد قيد الحديد. قال له القبعثري، ويقال له القبعثرة: مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب، أراد الخيل. قال الحجاج: قصدت الحديد. فقال القبعثري: لأن يكون حديدا خير من أن يكون بليدا. وأما التجديد فهو أن ينتزع من أمر له صفة معنى آخر مثله من تلك الصفة من أجل المبالغة في كمالها، ويكون بأحرف هي من وفي والباء، كما في قوله تعالى: لهم فيها دار الخلد، أي لهم في جهنم دار الخلد، ودار الخلد هي جهنم. وإنما بولغ في وصفها بدار الخلد للدلالة على أنهم خالدون في العذاب أبدا، أسأل الله العفو والعافية. ونحو قولك: لي من زيد صديق حميم، فالأصل أن تقول: زيد صديق حميم لي. فإذا قلت لي من زيد صديق، كأنك جعلت صداقة زيد شخصا مستقلا يمكن أن ينتزع منه موصوف آخر مثله في الصفة، هذا ما يسمى بالتجريد. وأما الجد فهو أن يكون ظاهر الكلام الهزل وأنت جاد فيه، نحو قول أبي نواس: إذا ما تميمي أتاك مفاخرا فقل عد عن ذا كيف أكلك للضب، أي لا تتفاخر بأنك تميمي وقل لي كيف تأكل الضب، مع أن أكله جائز كما سيأتي، لكنهم كانوا يكرهونه. وأما الطباق فهو الجمع بين معنيين متقابلين، كما في قوله تعالى: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، فقوله أيقاظا ورقود متضادان، ويسمى أيضا بالتضاد، ويقع بين الاسمين والحرفين والفعلين والمعنيين. وأما التوكيد فهو ضربان، الأول توكيد المدح بما يشبه الذم، والثاني توكيد الذم بما يشبه المدح، وكل منهما ضربان. الأول الذي هو توكيد المدح بما يشبه الذم ينقسم إلى قسمين: الأول أن تستثنى صفة مدح من صفة ذم منفية على تقدير دخول الأولى في الثانية. كما قال النابغة الذبياني: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. فقد أكد الشاعر المدح بما يشبه الذم وليس هو بذم، فالمعنى لا عيب فيهم إلا أن سيوفهم تتكسر من مقارعة الجيوش، وهي صفة مدح لا ذم فيها ولا عيب فيها. وثانيهما أن يثبت لشيء صفة مدح ويؤتى بعدها بأداة استثناء تليها صفة مدح أخرى، كقولك زيد كريم غير أنه لا يخشى الفقر، فقد أثبتت له صفة مدح وأتيت بالاستثناء ثم أتيت بعده بصفة مدح أخرى. هذا يؤكد المدح وهو يشعر بالذم وليس بذم. هذا النوع الأول، وهو نوعان على ما سبق. كذلك النوع الثاني الذي هو توكيد الذم بما يشبه المدح نوعان كالأول. الأول أن تستثنى صفة ذم من صفة مدح منفية على تقدير دخول الأولى في الثانية، كما لو قلت زيد لا خير فيه إلا أنه بخيل. والثاني أن يثبت لشيء صفة ذم ويؤتى بعدها بأداة استثناء تليها صفة ذم أخرى، كقولك فلان نمام إلا أنه كذاب. وهذا واضح. أما العكس فهو تأخير جزء في الكلام بعد تقديمه، كما في قوله تعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، فقد أخرت جزءا من الكلام الذي هو الحي بعد أن قدمته في أول الآية، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، قدم ما كان آخرا وأخر ما كان أولا. ونحو قولهم عادات السادات سادات العادات، هذا كذلك يسمى بالعكس. وأما الرجوع فهو أن ينقض المتكلم الكلام السابق لنكتة، كما في قول زهير قف بالديار التي لم يعفها القدم بلى وغيرها الأرواح والديم. قال قف بالديار التي لم يعفها القدم، وقد أعفاها القدم، ولذلك نقض كلامه بقوله بلى وغيرها الأرواح والديم. والحامل له على ذلك إشعاره السامع أنه بلغ به من العشق ما جعله ينظر إليها كأنها عامرة. ثم نقض كلامه سريعا، فهو يعلم مسبقا أن القدم أعفاها وغيرها الأرواح والديم، وهذا من ضروب البديع ويسمى بالرجوع. وأما الإيهام أو التورية فهو أن يذكر لفظ له معنيان، أحدهما قريب يتبادر فهمه من الكلام، والآخر بعيد هو المراد بالإفادة لقرينة خفية. ومن ذلك قول الخليل إبراهيم عليه السلام كما عند الشيخين حينما سئل عن سارة زوجه قال أختي، فقال هي أختي، أراد بقوله أختي أخوة الدين، وهو معنى بعيد لا يتبادر فهمه من الكلام. لماذا فعل ذلك؟ لإيهام من أرسله إليه أحد الجبابرة. بعد ذلك اللف والنشر، هذا أيضا من ضروب البديع المعنوي، وهو ذكر ألفاظ متعددة على سبيل التفصيل أو الإجمال، ثم ذكر كل واحد منها من غير تعيين اعتمادا على فهم السامع، كما في قوله تعالى ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فقوله تعالى جعل لكم الليل والنهار أي خلق كل منهما، وقوله تعالى لتسكنوا فيه أي في الليل، ولتبتغوا من فضله أي في النهار بالمعاش وأكل الرزق وغير ذلك، هذا يسمى نشرا بعد لف. هذا يسمى نشرا بعد لف. وقد يكون معكوسا، قد يكون معكوسا كما في قوله تعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. فالمختال من يمشي في الأرض مرحا، والفخور هو المصعر خده للناس، فهذا لف بعد نشر وهو عكس الأول. أما الاستخدام فهو ذكر اللفظ بمعنى وإعادة ضمير عليه بمعنى آخر، كما في قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فأراد جل وعلا بقوله الشهر الهلال، وأراد بالضمير في قوله فليصم الزمان المعلوم، فأعاد الضمير عليه لكن بمعنى آخر وهو بمعنى الزمان. وقد يذكر اللفظ بمعنى ويعاد ضميران تريد بالثاني منهما غير ما أردته بالأول، كما في قول البحتري: فسقى الغضى والساكنيه وإن هموا شبوه بين جوانح وقلوب. وروي: فسقى الغضى والنازليه وإن هموا شبوه بين جوانح وقلوب. فالغضى شجر بالبادية خشبه صلب، والضمير في قوله والنازليه يعود إليه بمعنى مكانه، والضمير في قوله شبوه يعود إليه بمعنى ناره. أما السوق فهو سوق المعلوم ما ساق غيره لنكتة، كما في قوله تعالى: أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. هذا يسمى بالسوق. وكما في قول مجنون ليلى: بالله يا ظبيات القاع قلن لنا ليلايا منكن أم ليلى من البشر. وأما التوجيه فهو إيراد الكلام محتملا لوجهين متضادين على السواء، وقول بشار بن برد، وبشار من الأسماء التي تصرف وتمنع، قد يكون من البشارة فلا يكون أعجميا، وقد يكون أعجميا كما قال بعضهم، ففي هذه الحالة تقول كقول بشار بن برد. وقد أعطى ثوبه إلى خياط ليخيطه، فقال: خاط لي عمرو قبا أو قبا، روي بالوجهين: ليت عينيه سوى قلت شعرا ليس يدرى أمديح أم هجا. فيحتمل أنه يريد بقوله عينيه سوى أي في العمى أو في البصر، فلا يدرى أمدحه أم هجا، هذا يسمى بالتوجيه. وأما التوفيق ويسمى كذلك بمراعاة النظير، فهو الجمع بين أمرين متناسبين ليس بينهما تضاد، كما في قوله تعالى: الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. وأما البحث فهو أن يورد المتكلم للمخاطب حجة قاطعة يسلم بها المخاطب، نحو قوله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. ويسميه بعضهم المذهب الكلامي. وأما التعليل ويسمى حسن التعليل، فهو أن تدعى علة غير حقيقية فيها غرابة لوصف، فقول المتنبي: لم يحكنا إليك السحاب وإنما حمت به فصبيبها الرحضاء، أي لم يشابه السحاب ما أعطيت من أموال، وإنما أصيب بالحمى بشهودك فصبيبها الرحضاء. وهذا كله ادعاء غير حقيقي، هذا كله غير حقيقي. وأما التعليق ويسمى التفريع، فهو إثبات حكم لمتعلق أمر بعد إثباته لمتعلق له آخر، كما لو قلت: زيد يحب الدين كما أن خالدا يحب الدين. فقد علقت زيدا بنفس الحكم الذي علقت به خالدا بأسلوب يشعر السامع أن حب خالد للدين متفرع عن حب زيد، وليس الأمر كذلك. هذا يسمى بالتعليق. أنبه على بعض التنبيهات على ما سبق من علم البديع. أولا، أكل الضب جائز، وهو قول جماهير أهل العلم خلافا للأحناف. ومن الأدلة على جواز أكله ما رواه الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب فقال: لست بآكله ولا محرمه. وحينئذ لا يعاب على آكله، وقد أكله بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أفيعاب عليهم؟ الثاني، أكثر اعتماد أهل البدع في نفي الصفات إنما يكون على التورية والكناية ثم المجاز. أكثر اعتماد المبتدع في نفي الصفات إنما يكون على التورية والكناية ثم المجاز. ويسير على هذه الطريقة كثير من البلاغيين، يسير على هذه الطريقة كثير من البلاغيين. وعلى هذه العقيدة الخبيثة صاحب نور الأفنان على مئة المعاني والبيان، فلتنتبه. الثالث، التورية ليست موجودة في القرآن على الصحيح، بل القول بوجودها قول باطل، لأنها تهرب وعدم إيضاح، وهذا لا يمكن أن يوجد في كلام الرب جل وعلا، ففيه سوء أدب مع الله جل وعلا لا توجد أبدا في القرآن. الرابع، الفرق بين التقسيم واللف والنشر أن التقسيم يعين فيه المذكور بخلاف اللف والنشر، فليس فيه تعيين للمذكور. الخامس، السوق يسميه بعض البلاغيين تجاهل العارف، وهذا لا يليق لكونه موجودا في القرآن والسنة. لا يجوز أن نقول تجاهل العارف، لا يوصف الرب جل وعلا بالتجاهل، هذا فيه سوء أدب مع الله جل وعلا. السادس، من العجب أن يدعي بعض البلاغيين وجود التعليل في القرآن، وهذا من أبطل الباطل، لأنه كذب وادعاء غير الحقيقة، فوجوده في القرآن محال، فيه سوء أدب مع الله جل وعلا. السابع، يمثل بعض البلاغيين للإيهام بقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وهذا ضلال مبين وكذب على الله جل وعلا، بل هو من أحكم المحكم، ليس فيه إيهام ولا أي شيء، بل هو من أحكم المحكم. فنثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه، وهؤلاء الذين يقولون مثل هذا هم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن لف لفه، فلتنتبه، هذا من أحكم المحكم. بعد ذلك شرع في الكلام على السرقات الشارية، وهذه خاتمة النظم. قال: السرقات ظاهر، فالنسخ يذم لا إن استطيع المسخ، والسلخ مثله وغير ظاهري كوضعي معنى في مكان آخر، أو يتشابهان أو ذا أشمل، ومنه قلب واقتباس ينقل، ومنه تضمين وتلميح وحل، ومنه عقد والتأنق انتسل، براعة استهلال وانتقال، حسن الختام منتهى المقال. شرع في الكلام على خاتمة في السرقات الشعرية، وهي من علم البديع على الصحيح. وقد تكلم الناظم في هذه الخاتمة على ثلاثة مباحث: السرقات الشعرية، والاقتباس، والتضمين، والتلميح، والحل، والعقد، ثم التأنق في الكلام. أولا، السرقات الشعرية، وهي أن يأخذ شخص كلام غيره وينسبه لنفسه. السرقات الشعرية أن يأخذ شخص كلام غيره وينسبه لنفسه، وهي نوعان: سرقات ظاهرة وسرقات خفية. سرقات ظاهرة وسرقات خفية. أما السرقات الظاهرة فلها ثلاثة أنواع: النسخ والمسخ والسلخ، وهذا ما أشار إليه بقوله: السرقات ظاهر فالنسخ يذم لا إن استطيع المسخ والسلخ مثله. هذه السرقات الظاهرة. أما النسخ فهو أخذ الكلام كاملا لفظا ومعنى، ويسمى انتحالا، وهو محرم بالاتفاق، هذا ليس فيه نزاع في تحريمه، كما أخذ عبد الله بن الزبير بيتي معن بن أوس وادعاهما لنفسه فقال: إذا أنت لم تنصف أخاك وجدته على طرف الهجران إن كان يعقل ويركب حد السيف من أن تضيمه إذا لم يكن عن شفرة السيف مزمل. وقيل تضيمه. لما قيل له: هذان البيتان ليس لك، أقر بذلك وقال: هو أخي في الرضاعة، فأحببت أن أخذ شعره. فادعاهما لنفسه ثم أقر أنه لم يقل هذين البيتين، وإنما أخذهما من غيره. ومثله ما يفعله بعض الكتاب الكبار في هذا الزمان من أخذهم أشعار بعض الأدباء الصغار ونسخها وزرقتها وادعاء نسبتها إليهم. وقريب من ذلك مع جواز أن يكون مسخا أن تبدل الألفاظ بما يضادها في المعنى مع المحافظة على الوزن والترتيب، كما قال بعض المؤلفين في قول حسان: بيض الوجوه كريمة أحسابهم شم الأنوف من الطراز الأول. فقال أحدهم: سود الوجوه لئيمة أحسابهم فطس الأنوف من الطراز الآخر. هذا أيضا يدخل في النسخ. وأما المسخ فهو أخذ المعنى مع تغيير اللفظ بلفظ أقل منه أو مساو له، ويسمى إغارة، ويسمى إغارة، كما فعل المتنبي مع قول أبي تمام. قال أبو تمام: أيهات لا يأتي الزمان بمثله، إن الزمان بمثله لبخيل. أولا، هذا البيت فيه غلط، لأنه نسب البخل إلى الزمان، وهذا لا يجوز. الشاهد أن المتنبي قال: أعد الزمان سخاؤه فسخى به، ولقد يكون به الزمان بخيلا. فالمصراع الثاني مأخوذ من المصراع الثاني لأبي تمام، والأول أجود سبقا. وأما السلخ فهو أخذ المعنى وحده مع كون ألفاظه دون الأولى أو مساوية لها، كما قال بعضهم يرثي ابنه: والصبر يحمد في المواطن كلها إلا عليك فإنه لا يحمد. وهذا غلط أيضا، فالصبر محمود أبدا، وهذا معلوم من أغلاط كثير من الشعراء. الشاهد: قال أبو تمام: وقد كان يدعى لابس الصبر حازما فأصبح يدعى حازما حين يجزع. فبيت أبي تمام لفظه غير اللفظ الأول، لكن معناه معنى الأول، لكن معناه معنى الأول، والأول أجود لأنه أوضح من الثاني وأخصر لفظا، هذا يسمى السلخ. في حالتي السلخ والمسخ، إن كان الثاني أجود من الأول فليس مذموما، إن كان الثاني أجود من الأول فليس مذموما، وهذا مفهوم قول الناظم: لا إن استطيع المسخ والسلخ مثله. فإن استطاع وأتى الثاني بما هو أجود من الأول فلا يكون مذموما. والثاني سرقة غير ظاهرة ويقال لها السرقات الخفية، وهو ما أشار إليه بقوله وغير ظاهري كوضع معنى في مكان آخر إلى آخر ما قال، وهي تغيير المعنى بوجه لطيف لا تظهر معه السرقة إلا لمتأمل. السرقات الخفية أو السرقة الخفية هي تغيير المعنى بوجه لطيف لا تظهر معه السرقة إلا لمتأمل، ولها أنواع أربعة: وضع معنى في مكان آخر، وتشابه المعنيين، وكون الثاني أشمل من الأول، والقلب. أما وضع معنى في مكان آخر فهو أن يأخذ الشاعر معنى ويطلقه على شيء آخر، كما قال البحتري واصفا القتلى: سلبوا وأشرقت الدماء عليهم محمرة فكأنهم لم يسلبوا. أخذ المتنبي هذا المعنى ووصف به السيف فقال: يبس النديع عليه وهو مجرد، من غمده فكأنما هو مومد. هذا وضع معنى في مكان آخر. وأما تشابه المعنيين فهو أن لا يزيد أحد اللفظين على الآخر، كما قال جرير: فلا يمنعك من أرب لحاهم سواء ذو العمامة والخمار. فأخذ المتنبي هذا المعنى وقال: فمساهم وبسطهم حرير، وصبحهم وبسطهم تراب، ومن في كفه منهم قناة كمن في كفه منهم خضاب. فالبيت الثاني قريب من بيت جرير مع كونهما متشابهين، لا يزيد أحدهما على الآخر، والفضل لمن سبق. وأما كون الثاني أشمل من الأول فنحو قول جرير: إذا غضبت عليك بنو تميم حسبت الناس كلهم غضابا. فجمع جرير الناس كلهم في بني تميم. أخذ هذا المعنى أبو نواس أو أبو نواس بفتح النون وتشديد الواو، وزاده شمولا فقال: وليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد. فهذا المعنى أشمل، وإن كان بيت جرير أسبك وأجود. وأما القلب فهو أن يكون معنى الثاني نقيض معنى الأول، كما في قول أبي الشيص: أجد الملامة في هواك لذيذة، حبا لذكرك فليلمني اللوم. فهو يحب الملامة في هواها لذكر اسمها، على عكس كثير من الناس. فقلب المتنبي هذا المعنى وقال: أحبه وأحب فيه ملامة، إن الملامة فيه من أعدائه. فهو لا يحب الملامة، وهذا نقيض المعنى الأول. وهذا النوع من السرقات الخفية ليس مذموما، وإنما يسمى سرقة من باب الاصطلاح، وليس بسرقة، ولكنه يسمى سرقة من باب الاصطلاح فحسب. المبحث الثاني: الاقتباس والتضمين والتلميح والحل والعقد. قال: واقتباس ينقل، ومنه تضمين وتلميح وحل، ومنه عقد والتأنك انتسل. فذكر هذه الخمسة بعد السرقات لأنها ليست بسرقة، ولكنها توافق السرقة في مطلق الأخذ، هي أخذ وليست بسرقة. أما الاقتباس فهو أخذ شيء من القرآن أو الحديث وتضمينه في الكلام، سواء كان شعرا أو نثرا، لا على أنه من القرآن أو السنة، لأنه لو قال المتكلم قال الله أو قال النبي أو أتى بالآية كما هي وأشار بأي إشارة إلى أنه من كلام الله أو من كلام رسوله لا يسمى اقتباسا. مثال ذلك قول أحدهم: لا تكن ظالما ولا ترضى بالظلم وأنكر بكل ما يستطاع، يوم يأتي الحساب ما لظلوم من حميم ولا شفيع يطاع. ووجه الشاهد أنه اقتبس من القرآن الكريم وضمنه في كلامه، وهو قول الله تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وهذا النوع محرم، الصحيح أنه محرم، ولا يجوز أن يختلط القرآن بالشعر، لقوله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. ولم يفعله أحد من الصحابة ولا من التابعين فيما أعلم، فهذا النوع محدث وقد أجازه بعضهم، وهذا قول ضعيف. وكقول أحدهم: لا تعاد الناس في أوطانهم قلما يرعى غريب الوطن، وإذا ما شئت عيشا بينهم خالق الناس بخلق حسن. والشاهد أنه ضمن كلامه شيئا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما رواه أحمد في المسند والترمذي في سننه وغيرهما. وأما التضمين فهو أن يضمن الشاعر شعره شيئا من شعر غيره مع التنبيه على ذلك إذا لم يشتهر شعر هذا السابق، كما قال الشاعر: إذا ضاق صدري وخفت العدا تمثلت بيتا بحالي يليق، فبالله أبلغ ما أرتجي وبالله أدفع ما لا أطيق. فإن اشتهر هذا الشعر فلا يحتاج للتنبيه عليه. وأما التلميح فهو أن يشير المتكلم إلى آية أو حديث أو شعر أو مثل أو قصة، كما قال الشاعر: فوالله ما أدري أأحلام نائم ألمت بنا أم كان في الركب يوشع. يشير إلى قصة نبي الله يوشع التي أخرجها الشيخان، وفيها أن الشمس حبست له حتى فتح الله عليه. وأما الحل فهو نثر الكلام المنظوم، أن تأتي إلى كلام منظوم ثم تجعله نثرا، كما قال المتنبي: إذا ساء فعل المرء ساء ظنونه وصدق ما يعتاده من توهم. فقام أحدهم بحل هذا النظم وقال: فإنه لما قبحت فعلات وحنظلت نخلات لم يزل سوء الظن يقتاده ويصدق توهمه في الذي يعتاده. وأما العقد فعكس الحل، وهو نظم الكلام المنثور كنظم المتون العلمية، كما فعل السيوطي في الكوكب الساطع حيث نظم جمع الجوامع، أتى إلى الكلام المنثور ثم جعله نظما. المبحث الثالث: التأنق في الكلام. قال: والتأنق انتسل براعة استهلال وانتقال حسن الختام منتهى البقال. التأنق في اللغة حب الشيء والإعجاب به لجماله، وهو مصدر تأنق يتأنق تأنقا. وعند البلاغيين يراد به أن يحسن المتكلم كلامه في ثلاثة مواضع، وهي: بداية الكلام والانتقال من موضوع إلى آخر وختام الكلام. أما بداية الكلام أو ما يسمى بحسن الابتداء أو براعة المطلع، فهو أن يأتي المتكلم في افتتاح كلامه بعبارة واضحة المعنى، عذبة اللفظ جذبا للسامع، كما قال امرؤ القيس: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. فإذا اشتمل مطلع المتكلم على إشارة يفهم منها موضوع الكلام فهي براعة استهلال. كما لو أراد خطيب أن يتكلم عن الظلم مثلا فقال: الحمد لله الذي حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما، فقد أتى في مقدمته بما يشعر السامع بمراده ومقصده. وكما يفعل كثير من أصحاب المنظومات والمتون. وأما الانتقال من موضوع إلى آخر ويسمى حسن التخلص، فإن كان في النثر فالسنة الانتقال من المقدمة إلى الموضوع بقول أما بعد. هذه هي السنة، وهي فصل الخطاب على الصحيح من أقوال أهل العلم. وإن كان في الشعر فينتقل من المقدمة إلى المقصود مع رعاية المناسبة بينهما، كقول النابغة: كليني لهم يا أميمة ناصبي، وليل أقاسيه بطيء الكواكب، تطاول حتى قلت ليس بمنقض، وليس الذي يرعى النجوم بآيب. انتقل من المقدمة إلى المقصود مع رعاية المناسبة، هذا يسمى بحسن التخلص. وأما حسن الختام أو ختام الكلام، فهو أن يأتي المتكلم بكلام حسن في خاتمة كلامه، سواء كان شعرا كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى في لامية الأفعال مثلا: وقد وفيت بما قد رمت منتهيا، والحمد لله إذ ما رمته كملا. من يسمع هذا البيت يعلم ويتضح له أنه انتهى من النظم وأتى بما يشعر القارئ أنه سيختم. وكما فعل الناظم بقوله: حسن الختام منتهى المقال. وفي بعض النسخ: براعة استهلال وانتقال، حسن الختام وانتهى المقال. فإن كان في النثر فيأتي بخاتمة حسنة، ثم لا أحسن من أن يختم بما رواه أبو داود وغيره عن أبي برزة الأسلمي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أن يقوم من المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.